الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم درس الأمس أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، حديث جابر بن عبد الله. تقدم الكلام على روايته وأنه جاء في رواية الصحيحين مطلقا، وجاء في الرواية الأخرى التي أشار إليها البخاري رحمه الله، قال: وللبخاري له أن يفرد بالصوم، وأن النهي هو عن إفراده بالصوم، النهي عن إفراده بالصوم، وأن هذا أيضا جاء عند النسائي رحمه الله من ثلاث طرق عنه رحمه الله عند النسائي. حديث أبي هريرة في النهي أيضا، وحديث جويني رضي الله عنهم، وهذه الأخبار تدل على النهي عن صوم يوم الجمعة، النهي عن صوم يوم الجمعة. واختلف العلماء من جهة النهي أولا هل هو للتحريم أو للكراهة. جمهور العلماء الأئمة أربعة وأتباعهم قالوا إنه للكراهة، وفي بعض كلام أهل العلم يشعر بأنه يحرم، وهو ظاهر كلام ابن المنذر رحمه الله حيث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة كما نهى عن صوم يوم العيد، فألحق يوم الجمعة بيوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه اتفاقا. واختلف في العلة التي نهي عنها، التي نهي عن صوم يوم الجمعة، قيل لأنه يوم عيد، وهذا سيذكر المصنف رحمه الله خبرا فيه، وهو حديث أبي هريرة قال: ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، صوموا يوما قبله إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وهذه الرواية من طريق أبي هريرة من رواية عامر بن لدين الأشعري، وجاء لها شاهد أيضا من رواية ابن عباس من رواية علي بن غراب الفزاري عن صالح بن أبي الأخضر، وهذا سند فيه ضعف. علي بن غراب الفزاري هذا لا بأس به صدوق لكنه مدلس، وصالح بن أبي الأخضر أيضا فيه بعض اللين لكنه يشهد له وليس اعتمادا عليه. كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة يقول حافظ بإسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: يوم الجمعة يوم عيد. وهذا هو أو هذه العلة هي أصح العلل، وهي التي رجح الحافظ رحمه الله. حديث المصنف رحمه الله الذي من طريق عامر بن لدين هذا أيضا ينظر في ترجمة عامر بن لدين هذا، ولعله وقع في بعض كلامه في درس مضى إن أنه مجهول، إن كان وقع ففيه نظر، لأن عامر بن لدين هذا يحتاج إلى نظر في ترجمته، فإن كان جيدا أو ثقة فسند أبي هريرة هذا يكون سندا حسنا أو صحيحا مع شواهده بالجملة. فأقوى العلل هو أنه يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. وقيل لئلا يضعف الإنسان عن العبادة في هذا اليوم، لأنه يوم شرع التبكير فيه، وشرعت فيه يوم صلاة الجمعة، ويشرع للمسلم أن يبادر وأن يبكر. قال عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر ودنا وأنصت واستمع ولم يلغو ومشى ولم يركب كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث حديث جيد، وفيه وهو من أعظم الأحاديث التي في فضل يوم الجمعة، بل هو قد يكون من أعظم أحاديث الفضائل على الإطلاق، حيث قال: له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلأجل هذه الفضائل ولأجل هذه الأعمال شرع فطره حتى لا يشق على نفسه وحتى ينشط في أعمال الخير. قيل هذا، وورد عليه أو أورد عليه أنه يشرع أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والذي يصوم قد يضعف قد يضعف، فقيل لأجل أن يألف الصوم، وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر، وقيل إن من صام يوما إنه يوم عيد، وإنه إذا صام يوما قبله فإن هذا اليوم الذي شرع عدم صومه حتى لا يضع عبادة، فصوم يوم قبله يجبر نقصه الذي يضعف عن العمل فيه في يوم الجمعة. فإذا صام يوما قبله فإنه إذا ضعف عن العمل في يوم الجمعة الذي تشرع فيه الطاعات هذا الصوم يجبر نقصه. وهذا فيه نظر كما يقول حافظ رحمه الله ردا على النووي: إذ يمكن أن يجبر العبد نقصه بأي عمل من أعمال الخير التي يعملها العبد يوم الجمعة من كثرة الذكر ونحوه، وضرب مثال ذلك قال كعتق رقبة، وقيل لأن خشية أن يعظم ويبالغ في تعظيمه لأنه يوم عظيم ويوم له فضله. وفي حديث أبي لبابة: إن سيد الأيام وأعظمها يوم الجمعة، وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم النحر، وهو اليوم الذي فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما من أرض ولا سماء ولا شجر ولا جبل ولا حجر ولا دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، أي مشفقة، يعني أن هذه البهائم والشجر والحجر يلهمها سبحانه وتعالى أن يوم الجمعة هو يوم القيامة، وتخشى أن تقوم القيامة هذه الجمادات والبهائم. وهذا أيضا ورد في البهائم في حديث صحيح، وكون يوم الجمعة هو يوم القيامة هذا ورد في صحيح مسلم، وروى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام من حديث غيره: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وعند ابن حبان من حديث جابر أو من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، حتى قال بعض أهل العلم إنه أفضل من يوم عرفة وأفضل من يوم النحر. واختار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم الفطر ويوم النحر هو أفضل أيام العام، وهذا على طريقته في التفصيل رحمه الله، كما أنه يقول أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، يعني أن بياض يومها ونهارها أفضل من نهار عشر رمضان الأواخر، كما أن ليالي عشر رمضان الأخير أفضل من ليالي عشر ذي الحجة كما تقدم، لأن ليالي عشر رمضان فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة فيها يوم النحر وفيها يوم عرفة. والعبد عليه أن يكثر من أعمال الخير في الأيام الفاضلة، وإن كان يتحرى ما هو الأكمل والأفضل لكن ما اختلف فيه، فيجتهد ما تيسر من أعمال الخير، ولا بأس أن يلزم عملا من الأعمال التي تقبل نفسه عليها، لا بأس أن يلزم عملا من الأعمال التي وردت النصوص بفضلها، مثل أن يكون تقبل نفسه على الصلاة فيكثر من الصلاة، تقبل نفسه على الصوم يقبل على الصوم، تقبل نفسه على الذكر يكثر من الذكر. والمعنى أنه يكثر من هذا العمل ويشارك في غيره من الأعمال، هذه هي القاعدة، أنه يشارك يكثر من هذا العمل ويشارك ويكون له نصيب من هذه الأعمال الأخرى. والعلماء إذا قالوا إن هذا العمل أفضل من هذا العمل المراد أنه يكثر منه، فإذا قالوا مثلا الصلاة أفضل من الصوم والصلاة أفضل من الذكر أو الذكر أفضل من الصوم أو أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، ليس مرادهم رحمة الله عليهم أنه أفضل على كل حال، إنما المراد الأفضل إذا كان هذا إذا كان يلازمه، وإلا قد مثلا يكون عمل بعض الأعمال مفضولة أفضل من العمل فاضل في بعض الصور، ومنها أن يكون العمل مفضول أشق، فصوم يومين أفضل من ركعتين وأفضل من 4 ركعات. لا يكون لا يقال إنه إذا قيل إن الصلاة أفضل معنى أن الصلاة أفضل من الصيام مطلقا، لا، المراد أنها أفضل حينما يكثر منها. كذلك الذكر، فإذا قيل الذكر مثلا أفضل من الدعاء ليس معنى أنه يذكر مرة ومرتين أفضل من شخص يلح بالدعاء، المراد أنه يكثر من الذكر ويعمل بهذا العمل، وإلا فالعمل المفضول قد يكون أفضل لكونه شاق أو لكونه أكثر. ولذا حينما اختلف العلماء في مسألة مثلا الآفاقي، هل الأفضل له كثرة الطواف أو كثرة الصلاة، هل أفضل له الصلاة أو الطواف، المعنى أن كثرة الطواف أفضل من كثرة الصلاة في حق الآفاقي على خلاف كما هو عند الجمهور. وقيل الصلاة أفضل مطلقا، لكن إذا قيل إن الطواف أفضل فالمعنى أنه يكثر منه، وإذا قيل الصلاة أفضل طواف فالمعنى أنه يكثر منها، فليس معنى ذلك أنه إذا صلى ركعتين يكون أفضل ممن طاف عدة أسابيع، ممن طاف عدة أسابيع طاف أسبوعا ثم أسبوعا. فهذه أمور من الفضائل ينبغي النظر فيها وينبغي معرفة أصولها وقواعدها من كلام أهل العلم المأخوذ من الأدلة. فقوله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده، كذلك أيضا حديث جويرية كما تقدم حيث أمرها بالفطر عليه الصلاة والسلام، وتقدم أيضا حديث أبي هريرة في قوله لا تخصوا، فهو متفق مع الأخبار المتقدمة، متفق مع الأخبار المتقدمة بالنهي عن إفراده والمعنى تخصيصه، المعنى تخصيصه لا تخصوا، وتخصيص ليلة الجمعة بصلاة وتخصيص يوم الجمعة بصلاة بصوم عند بعض العلم من البدع، لأن النبي نهى عن فيكون عبادة منهيا عنها، والعبادة المنهي عنها تكون بدعة حيث قال لا تخصوا لا تخصوا، وهذه مثل ما تقدم من البدع الإضافية ليست من البدع الحقيقية، لأن الصوم مشروع والصلاة مشروعة، فتخصيص الجمعة بصوم وتخصيص ليلة الجمعة بصلاة هي من البدع الإضافية مثل سائر البدع الإضافية، يعني التي بالإضافة إلى هذا الشيء، يعني ليست بدعة مطلقة، لكن حينما خصصت هذا اليوم مضافة لهذا اليوم أو في هذا الوقت أو مقيدة به فهي مقيدة، الشيء المضاف أي المقيد، يعني بدعة مقيدة بهذا فليست بدعة مطلقة، لأن الصلاة مشروعة والصوم مشروع، منه الفرض منه فرض ومنه الواجب، والصلاة منها الفرض ومنها الواجب، فهي بدعة إضافية. وإذا قيل بدعة إضافية ليس معنى ذلك أنها تكون يعني خفيفة، لا، قد تكون بدعة إضافية تقرب من البدعة الحقيقية، وقد تكون بدعة حقيقية إذا كانت على صفة لم تنقل، قد تكون بدعة حقيقية مثل أن يكون هذا العمل لا أصل له البتة، لا أصل له البتة، مثل مثلا يعني الاجتماع مثل الذكر بعد الصلاة أو الاجتماع للذكر بعد الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه وأصحابه بعده، ولم يعرف ولم يؤثر أنهم يفعلون مثل هذا العمل، فالاجتماع على هذا الذكر بدعة، وهذه بدعة شديدة، بدعة شديدة من جهة أنه لا أصل لها مطلقا على هذه الصفة وعلى هذا القيد. ثم فيه محادة ومعاندة للشارع حيث عمل عملا مبتدعا وترك أمرا مشروعا، فهو جعل الأمر المبتدع مكان الأمر المشروع، وهذا يلحقها بالبدع الحقيقية، البدع التي لا تكون بدعة إضافية، البدعة الحقيقية. وإن كان نفس الذكر في الأصل المشروع، لكن لما كان في مثل هذا الوقت الذي يشرع فيه الذكر أن يذكر الإنسان ربه وحده ويجهر عند جمع من أهل العلم، فيجتمع جماعة من الناس على الذكر بعد الصلاة المفروضة ويتركون الذكر المشروع ويضعون مكانه الذكر المبتدع، فهذه القرائن والدلائل تلحقه بالبدع الحقيقية، تلحقه بالبدع الحقيقية. فالمعنى أن البدع درجات، وتختلف، منها بدعة مغلظة ومنها بدعة مخففة، بل ذهب بعض العلم إلى أن جميع البدع محرمة. ومن أهل العلم من يقول إن البدع كالمعاصي كالذنوب، يعني منها الصغائر ومنها الكبائر، وقد يكون منها المكروه، وقد يكون منها المكروه إذا كانت خفيفة جدا ولا يشم منها التوغل في الابتداع، التوغل في الابتداع. وذكر بعض العلم منها زخرفة المصاحف وزخرفة المساجد، وحيث أن السنة عدم الزخرفة لا للمساجد ولا للمصاحف، هذا ذكره بعض الشان أن هذا التخصيص على هذا الوجه كما تقدم منهي عنه. والعلة والله أعلم هو أنه يوم عيد، وهذا هو أظهر الأقوال كما تقدم. قال رحمه الله: دليل على التطوع لا يلزم بالشروع، وهذه مسألة فيها خلاف، وهو التطوع هل يلزم بالشروع أو لا يلزم بالشروع، والأظهر والله أعلم أنه يختلف. فإن كان التطوع تطوع صوم فإنه لا يلزم بالشروع، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يشبع صائمهم ويفطر، وكذلك حديث جويرية هذا حيث أمرها بالفطر، وهذا آكد، لأنه في الحقيقة تخصيص يوم نهي عنه. أما ما سواها فقد وقع فيها الخلاف. الاعتكاف لا بأس من قطعه، والنبي قطع اعتكاف عليه الصلاة والسلام، فلو دخل إنسان في الاعتكاف ثم أراد الخروج منه لا بأس من ذلك، لا بأس أن يقطعه، إلا إذا كان اعتكافا منذورا. إذا اعتكافا منذورا فيجب إتمامه، أما الاعتكاف المتطوع به فالسنة أن يتمه، والسنة أن لا يقطعه، وإن قطعه فالسنة أن يقضيه، أن يقضيه إذا قال. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف عاما، فاعتكف من شوال عشرا عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، حديث ابن عباس مثل ما تقدم، وهو رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد، وهو من طريق الحسن ابن عبد الله ابن عبيد الله، وهو متكلم فيه، لكن العمدة على الأخبار المتقدمة. وذكر المصنف رحمه الله هذا اللفظ لأنه قال: لا تصوم يوم الجمعة وحده، لا تصوم زيادة وحده. وأهل العلم لهم عناية باختيار الألفاظ وانتقاء الألفاظ التي فيها دلالة أبلغ، وهذا من فقههم رحمة الله عليهم، ومن تيسير العلم وبيان المرجحات والمبينات. فإنه قال: لا تصوم يوم الجمعة وحده، فالمعنى أنك تصومه، تصوم قبله أو تصوم بعده، كما في حديث جويرية رضي الله عنه وفي حديث أبي هريرة. والعمدة ليس عليه لكن على الأخبار التي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جنادة الأنفي رحمه الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الناس، أنا ثلاثة منهم وهو يتغدى، فقال: لهم ويتغدى، فقلت: يا رسول الله إنا صيام، فقال: صوم الخمس فأفطر لنا، قال: أفتصومون غدا؟ قلنا لا، قال: فأفطروا، فأكلنا معه. فلما خرج نعم. عن جنادة هذا الأجدي هو جنادة بن أبي أمية وهو زهراني أجدي من الأجد أو دوسي زهراني دوسي أجدي زهراني دوسي أجدي فجنادة هذا هو جنادة بن أبي أمية صحابي. هناك جنادة آخر بن أبي أمية اختلف هل هو هو أو غيره، والذي رجح الحافظ رحمه الله أن جنادة رجلان كما في التقريب، جنادة بن أبي أمية الأزدي هو هذا صحابي، وهو الذي روى حديث صوم يوم الجمعة عند النسائي، وجنادة بن أبي أمية رجل آخر روى عن عبادة بن الصامت وحديثه في الكتب الستة، هو ثقة رحمه الله وحديثه في الكتب الستة. هذا اختيار الحافظ رحمه الله في هذين الرجلين. قال دخلت، يقول جنادة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب الاشتباه فيهما أنهما اتفقا في الاسم وكنية الأب، كلاهما اسمه جنادة وكلاهما ابن أبي أمية، اتفقا في الاسم وفي كنية الأب، وهذا يوقع الاشتباه، لكن أهل العلم يميزون المشتبه من هذه الأسماء فهل هما واحد أو اثنان. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، يعني من جماعتهم، أنا ثامنهم، هو الثامن، وهو يتغدى عليه الصلاة والسلام، فقال هلموا إلى الغداء. الغداء هو طعام الغدوة، هو أول النهار قبل الزوال. فقلنا يا رسول الله إنا صيام، فيه كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده، وفيه الدعوة أن من عرض أو دخل عليك أو وافقك أو مر بك وأنت على طعام، فالسنة أن تدعو من مر بك، وإذا كان مسلما تأكد، مسلما أو غيره، هذا من الضيافة المطلوبة، وخاصة من مر بك فالسنة دعوته. ولهذا قال هلموا إلى الغداء، هلموا إلى الغداء. فقلنا يا رسول الله إنا صيام، فقال أصمتم أمس؟ مثل ما قال جويريه رضي الله عنها. قلنا لا. قال فتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا. أمر. ولهذا قال بعض العلم إن فطره واجب وإن صومه محرم، والجمهور على الكراهة، لكن إذا قيل إنه يوم عيد فيتأكد، فالقول بتحريم صومه متوجه. ومن أهل العلم من قال إن كونه يوم عيد لا يدل على تشبيهه بالعيد، فالشيء قد يشبه بالشيء من وجه دون وجه وإن كان يخالفه في الحقيقة، لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يوافقه من كل شيء، فقد يكون التشبيه لوجه من الوجوه، بل قد يكون تشبيه الشيء بالشيء ويكون الشيء المشبه به فيه وصف محرم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هشام لما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سأله أحد الصحابة قال كيف يأتيك الجرس، كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني في مثل صلصلة الجرس، قال كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يتمثل لي الملك رجلا. فقوله مثل صلصلة الجرس تشبيه الوحي بصلصلة الجرس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجرس مزامير الشيطان، وقال مع كل جرس شيطان عليه الصلاة والسلام، لكن يقول العلماء إن للجرس جهتين، جهة طنين وجهة قوة، فهو من جهة القوة شبه النبي عليه الصلاة والسلام به صفة الوحي، ومن جهة الطنين هو منهي عنه في مثل صلصلة الجرس، يعني الجرس كما يقول صوت متدارك، الصوت المتدارك هو الصوت المتتابع يعني مثل التواتر، تواتر المطر تابع الشيء الذي لا مهلة فيه، تقول صوت متدارك أي متتابع لا يفصل بين أجزائه شيء. فكذلك مثل حينما تسمع هدة أو سقوط شيء بأصوات قوية لا تفصل بعضها عن بعض، فقالوا إن هذا التشبيه من جهة القوة، فقد يشبه من الشيء بالشيء وإن كان فيه صفة منهي عنها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام وتقدم معنا عيد أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، صيام الدهر منهي عنه، بل قال بعض العلماء محرم، مع أن شبه من صام رمضان وستة أيام من شوال بأنه كصيام الدهر، وصيام الدهر منهي عنه، لكن التشبيه من وجه دون وجه، فلا يلزم من تشبيه صيام رمضان وستة أيام من شوال بالدهر أن صوم الدهر جائز، لا، لكن إما المعنى أنه أو أنه تشبيه مقدر، تشبيه مقدر، تشبيه الشيء بالشيء يكون على جهة التقدير لا على جهة الحقيقة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام لو قدر أن صوم الدهر مشروع، أن صوم الدهر مشروع المشروع فإن أجره يكون عظيما لأنه صوم الدهر ولأنه مشروع مطلوب إذا على هذه الصفة، لو كان صوم الدهر مشروعا يعني على تقدير أن صوم الدهر مشروع فيكون الأجر مثل أجر صوم الدهر، هذا هو على سبيل التقدير، ولأجل الحث والحظ على صيام ست من شوال بعد رمضان. نعم. قال أفتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا مثل ما تقدم لأجل أن صوم يوم جمعة يعني، فأكلنا معه، وهذا كثيرا ما يأتي من الصحابة رضي الله عنهم يقول أكلنا معه ويعني صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا معه، يعني الإخبار بالتبعية والمعية للنبي مع النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى الاقتداء والاتساء، أي نصنع كما نصنع ويعمل كما يعمل صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج يعني من كأنه من بيته عليه الصلاة والسلام وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشربه عنه، وهذا يظهر الله خرج للصلاة، يعني خرج للصلاة لأنه يوم جمعة، وهذا يبين أن غداءه كان قبل الصلاة وهذا واضح. في حديث سهل بن سعد الساعدي أيضا يحضر الآن حديث سهل بن سعد الساعدي صحيحين أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما لكن كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا قد يظهر فيه فائدة ويشهد لما تقدم أن يوم الجمعة يوم مشروع التبكير فيه، فكانوا في الأصل يتغدون مبكرين يأكلون غداءهم مبكرين من أول النهار، ويوم الجمعة يوم شرع التبكير فيه من راح في الساعة الأولى الحديث فيشغلهم عن الغداء، فكانوا يؤخرون غداءهم بعد الصلاة، وكان كنا نحب يوم الجمعة، يحب يوم الجمعة لهذا اليوم، ولأنه أيضا يقول كانت لنا عجوز إذا صلينا ذهبنا فطبخت لنا وأخذت لنا من أصول السلق فتكركره تطبخه ثم تقدمه لنا يعني بغير شيء، قال فنلعقه، يقول رضي الله عنه يعني مع قلة الشيء. وهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الغداء بعد الصلاة، فقد يؤخذ من فائدة أن الإمام يشرع له ألا يخرج إلا عند الخطبة، أما غير الإمام فالسنة أن يخرج مبكر، ولهذا سهل بن سعد قال يعني ما نتغدى إلا بعد الجمعة إشارة التبكير، والنبي عليه السلام هنا تغدى قبل الجمعة ودعاهم لأنهم قدموا من خارج المدينة رضي الله عنهم ليتغدوا معه عليه الصلاة والسلام، في دلالة أنه تغدى قبل الجمعة وأنه انتظر حتى يخرج وقت الجمعة، وهذا أيضا وقع في أثر عمر وغيره في قصة البيع في حديث طويل حينما خرج إلى يوم الجمعة، قال فلما خرج عليه الصلاة والسلام وجلس على المنبر دعا بإناء، وفيه دلالة على أن الإمام لا يشرع له تحية المسجد إذا دخل المسجد لأنه خرج وجلس، فإذا خرج الإمام لا يشرع أن يصلي تحية المسجد لأنه مشغول بأمر الخطبة وهي أهم وأعظم، ولهذا بادر إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، دعا بإناء من أول ما خرج عليه الصلاة والسلام، أراد أن يريهم أن يوم الجمعة لا يصام. ولعل المناسبة لهؤلاء الوفد ولهؤلاء القوم الذين كانوا صائمين، فشرب وهو على المنبر يريهم، مثل ما تقدم في حديث أم الفضل أنه شرب وهو واقف على بعيره، وحديث كذلك أختها ميمونة. قال: والناس ينظرون. أيضا هذا ورد في حديث ميمونة أيضا الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام شرب وهو واقف والناس ينظرون، وهذا في الصحيحين فيه دلالة على إظهار مثل هذا الأمر وبيانه بالفعل، وهذا أبلغ، وأنه ليس بصائم خشية أن يظن أنه صائم عليه الصلاة والسلام. وفي أنه لا بأس أن يشرب الإنسان أمام الجمع وأمام الناس، وإذا كان الأمر في بيان حكم فإنه يكون متعينا ويكون مأجورا بهذا العمل، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد وهو حديث ابن عباس وحديث جنادة، وهذا الحديث من طريق حذيفة البارقي، والحافظ قال في الفتح إن إسناده صحيح، وقوله فيه نظر ينظر في ترجمة حذيفة، فحذيفة هذا ليس بذاك المشهور، فإن وثقه أحد، إن كان قد وثقه معتبر فإنه يكون كما قال الحافظ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن مسلم عن نفسه واسمه صلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تصوم يوم السبت الا تحق بظالمكم، فان لم يجد احدكم الا عود عينا من او لحى اشد رجل هدي الله صار الله فعلا بالحديث. نعم. عن عبد الله بن بسر والمازني عن أخته واسمها الصماء، هذا الحديث وقع فيه اضطراب في سنده، روي عن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء عن عائشة رضي الله عنها عند النساء الكبرى، وروي عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء كما هنا، وروي عن عبد الله بسر عن عمته الصماء وهو عند النساء الكبرى، وروي عن عبد الله بسر عن خالته الصماء وهو أيضا في النساء الكبرى، وروي عن عبد الله بن بسر عن أبيه، وكذلك رواه النساء الكبرى رحمه الله، وكذلك روي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك في النساء الكبرى، والنساء اعتنى رحمه الله بأسانيده. وقول المصنف إلا النساء هذا في نظر، النساء رواه لكن لعل قصد الصغرى، فالنساء رواه وطرقه من هذه الطرق. فمثل هذا الاضطراب الكثير في هذا الخبر مع اتحاد مع أنه حديث مر عبد الله بن بسر ما يدل على اضطرابه، هذا من جهة السند. ومن جهة المتن الحديث أيضا أنكره جمع من أهل العلم، بل قال مالك رحمه الله إنه كذب، وإن كان هذا في نظر الغالب أن الخبر مخالف الأخبار الصحيحة، تقدم الإشارة إلى هذا. والإمام أحمد لم يأخذ به رحمه الله، وقال أبو العباس شيخ الإسلام في شرح العمدة في كتاب الصيام في تعليل عدم أخذ الإمام أحمد به، قال: لأن ظاهره خلاف الإجماع، ظاهر هذا الحديث خلاف الإجماع. وقال أيضا نقل عن الأثرم رحمه الله أنه خلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع، فهو خلاف الأخبار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ستا من شوال، وقد يكون فيها يوم السبت، وكذلك سيأتينا أنه حث على صيام ثلاثة أيام، وكان يصوم ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام، ويكون قد يكون منها يوم السبت. وصيام أيام البيض قد يكون منها يوم السبت، وكذلك صيام يوم إفطار يوم، ولا بد أن يكون منها يوم السبت، صيام يوم وإفطار يوم، ولم يقل إلا يوم السبت. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام اليوم شهر الله المحرم. وعلى هذا القول أنه أن شهر الله المحرم من صامه فيفطر كل سبت، يعني يصوم يوم الجمعة ويفطر السبت من الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع، أربعة سبوت يفطرها، وأنه يجب. هذا في الحقيقة قول غريب، قول غريب، يعني أن شهر محرم يشرع صومه إلا أربعة أيام وها أيام السبت. نعم، فلا يشرع، فحديث منهي عنه، الحديث قوله إلا فيما افترض عليكم، قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، والنهي والاستثناء معيار العموم عند العلماء، الاستثناء معيار العموم. وإن وجه بعضهم ذلك بأن معناه يعني لا تصوم مفردا، هذا فيه إشكال، وقد بسط الكلام القيم رحمه في تهذيب السنن وذكر كلاما مهما طويلا في هذا الحديث، ووجه الحديث أنه يعني صومه مفرد وصومه مضاف، ووجه صومه مضاف ببعض المعنى والكلام، لكن الحديث واضح أنه ينهى عن صوم مطلقا إلا في الفريضة. هذا لا شك غريب، ولهذا استنكره من استنكره من أهل العلم رحمة الله عليه. نعم، نعم، ما هي؟ ما استثنى السبت، يلا صوم يوم وافطر يوم. نعم، ما استثنى السبت، هذا ما رد. نعم، مثل ما تقدم، ولا كذا رد كذلك على حديث عبد الله بن عمرو، كذلك النبي عليه قال صوم صوم داود، صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، تقدم هذا الإشارة إليه، بل إن صوم يوم وإفطار يوم لا بد أن يكون فيها يوم، لا بد أن يكون فيها يوم السبت، لا بد، واضح هذا. ثم الأيام البيض، الأيام البيض لا بد من سردها، لا تفصل بينها. هل إذا وقع السبت في الأيام البيض يفطر يوم السبت في أول البيض ولا وسط البيض ولا آخر البيض؟ سيأتينا أن حديث صحيح، حديث صحيحة أسانيدها جيدة. نعم، كذلك عرفة، كذلك عرفة مثل ما تقدم، يعني كل ما كل الأيام الفاضلة التي ورد صومها عن النبي عليه السلام هم يقولون ما يصام، يعني الغريب أنه يقولون إذا وافق يوم السبت معارو، يعني يلزم من قال هذا، وقاله بعضهم الحقيقة أنه إذا وافق عرفة يوم السبت لا يصام، أو وافق عاشوراء يوم السبت لا يصام، هذا في الحقيقة قول غريب، ويمكن أن يقال إنه مخالف للإجماع على هذا الوصف، يعني لا يمكن أن يلتزم أحد فيما يظهر أحد من السلف هذا القول على هذا الوصف، وإن كان بعضهم يعني أخذ به، لكن لم يأخذ به، الذين أخذوا به لم يجروه على العموم، يعني ينبغي أن يعلم أن بعض العلم الذين يعني أثبتوا وصححوا قالوا هذا الخبر تفسره الأخبار الأخرى، حتى لو قيل بثبوته، لو قيل بثبوته فإن الأخبار الأخرى تفسره وتبينه، فلا يمكن أن يجرى الإجراء الذي يرد الأخبار الصحيحة. ثم عندنا قاعدة وهي الشذوذ، الشذوذ هو مخالفة الخبر للأخبار الصحيحة، يعني لو سلمنا صحة سنده نقول هو شاذ، انتهى الأمر، يعني لو أن إنسان جادل وقال هو صحيح نقول شاذ وانتهينا، لأن من شروط الحديث الصحيح عدم أن لا يكون شاذا ولا معللا، هذا شذوذ واضح بين على فرض تسليمه، فكيف إذا اجتمع الشذوذ في المتن مع المخالفة المضطردة للسنن الكثيرة عن النبي عليه السلام مع الاضطراب في السند مع اتحاد مخرجه عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه، هذا كله مما يبين ضعف هذا الخبر ونكارته وليتوقف فيه العلماء رحمة الله الكبار الحفاظ توقفوا فيه منهم من استنكره، تقدم أن بعضهم جزم به، وأبو داود رحمه الله قال إنه منسوخ، فلا يتردد في أن الخبر يتوقف فيه ولا يؤخذ به كما تقدم. نعم نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. كيف؟ ايه يحتمل ماذا؟ عكسها. ما عندكم مخصص ناسخ، هذا ناسخ، يعني لا تصوم السبت مطلقا، لا تصوم السبت مطلقا في المحرم وفي عرفة وفي عاشوراء وفي الأيام البيض، هذا يبعد. ثم هذا أيضا يحتاج إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام هذه الأيام ودل عليها، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام يكفي حل جوينا، قال أتريدين أن تصومي أمس غدا؟ قال ذلك شو نقول؟ حل جويرية، أصومت أمسي هو يوم الصحيحين هو يوم الخميس، قالت لا، قال أتصومين غدا؟ قالت لا، غد الجمعة ما هو؟ غد الجمعة السبت، قال أتصومين غدا؟ كذلك حل جني الدولاد لمعنى صريح صريح واضح بين أنه أذن لها في أن تصوم السبت، يعني أو أنها إذا أن تصوم السبت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا نص واضح، إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده. فأنت كلما تأملت هذا الخبر وجدت مصادمته للأخبار واضح وبين، فلا يتردد من ناظر في عدم قبول هذا الخبر. نعم. رحمه الله تعالى وعن النسبة رضي الله عنه نعم. هذا الحديث عن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه الخمسة إلا أبا داود، قلما يفطر يوم الجمعة. هذا الحديث من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد جيد، إسناد جيد، لكن الترمذي رحمه الله ذكر عن شعبة أنه رواه موقوفا، وصحح كثير الحفاظ كالدارقطني وغيره أنه مرفوع، وهذا هو الأظهر. والحديث كما قال مصنف ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره، وهذه طريقة أهل العلم، دائما أهل العلم رحمة الله عليهم يجمعون بين الأخبار ويؤلفون بينها حينما يكون ظاهر التعارض، وإلا لا تعارض في نفس الأمر، والتعارض في الناظر، في نفس الناظر، أما نفس النصوص لا تعارض فيها. والشريعة أيضا كما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات لا تعارض، أما القطعيات هذا واضح، لكن حتى الفروع وبعض الأدلة التي ربما يكون في نفس الناظر شبه التعارض، التعارض في نفسك، ثم هذا التعارض الذي ينعقد عند غيرك لا يكون ذلك، ولهذا لا تجمع الأمة على ضلالة، فأنت قد ينعقد في نفسك التعارض، وأهل العلم يبينون أنه لا تعارض. ومثل هذا الخبر في قوله قلما كان يفطر يوم الجمعة، المعنى أنه إذا كان في صومه، يعني أنه يسرد الصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل يوم الجمعة في صومه، يدخل يوم الجمعة في صومه. وهذا مثل ما تقدم أنه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو كان داخلا في صوم فإنه له أن يصوم يوم الجمعة، وكونه عيد هذا يذهب أو تضعف العلة إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، وليس مشابها للعيد كما تقدم من كل وجه. وبعض العلم كما تقدم ذكروا أنه موقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه مرفوع فيما يظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أنس ك كان يصوم كنا نراه يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر، يعني أنه يسرد الصوم عليه الصلاة والسلام. وكنت لا تشاء أن تراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا أن تراه مفطرا إلا رأيته. هذا المعنى ثبت صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنه. تقدم حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا قط كامل إلا رمضان، أنه كان لا يخلي شهرا من الشهور من صيام، وكان يسرد صوم عليه الصلاة والسلام، فربما دخل في صومه يوم الجمعة، وهذا هو التأويل الظاهر لهذا الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم الأيام البيض وصوم ثلاثة أيام فلشاهد ما إن كان سواها. عن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصوم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. رواه أحمد والنسائي والنسائي وابن ماجه. نعم. باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. هذا التبويب المصنف رحمه الله إشارة إلى الخلاف، هل ثلاثة الأيام هي الأيام البيض أو غير الأيام البيض؟ قيل إنها الأيام البيض، وقيل غير الأيام البيض. والذين قالوا إنها الأيام البيض قالوا إنها من باب المطلق والمقيد، والذين قالوا ليست من غير الأيام البيض قالوا إنه لا يمكن، قد لا يمكن حمل ثلاثة أيام على الأيام البيض، وأن التقييد هنا قد لا يرد. لكن صوم هذه الثلاثة هو الأتم والأكمل، فإذا صامها حصل له صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي من عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي، وهو تابعي مخضرا كبير رحمه الله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يذهب وحر الصدر؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وحر الصدر ما هو؟ وش وحر الصدر؟ نعم. ألا أدلكم على ما يذهب وحر الصدر؟ نعم نعم، الحقد والغش. وكلمة الوحر أيضا لو كنا أنا ما راجعت، لكن لو رجع احتمال أنها تشير إلى شيء من السواد في القلب، ومنه الوحر نوع من الهوام، فهي تذهب وحر الصدر، يعني غش الصدر والحقد والغل. وكأنه والله أعلم أن الصوم هو الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مثل ما تقدم. الصائمون عند جمهور المفسرين هم الصائمون، وفي قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، على قول كثير المفسرين أن الصوم هو أن الصبر هنا هو الصوم، وإن كان الأظهر أنه يقال إنه بعض أفراده مثل ما تقدم وليس خصوص الصوم. قال: وإن كانت سواها، يعني سوى الأيام البيض. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه في سنة 32 للهجرة، وهذه السنة توفي جمع من الصحابة منهم ابن مسعود على القول المشهور، وقيل إنه توفي بعد ذلك سنة 32 أو سنة 34 رضي الله عنهم، وتوفيها أيضا العباس بن عبد المطلب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. هذا نداء، كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص بعض أصحابه ويكني، والتكنية نوع من الإكبار والتعظيم. وربما النبي عليه الصلاة والسلام نادى بعض أصحابه بنوع من الألفاظ التي تحبب، يعني تحبب إليهم ما يسمعون، مثل قوله: يا غلام، لابن عباس: يا غلام، دع، قال له هذه الكلمة، واحفظ الله احفظ، يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وأحمد والنسائي والترمذي، وهذا حديث سناده جيد من رواية يحيى بن سام الضبي عن موسى بن طلحة، وهذا إسناد جيد. وفي رواية عند النسائي: كان يأمرنا، كان يأمرنا. وبعض المستنكر هذه اللفظة ولا نكرة فيها، لأن الأمر عند الأصوليين يطلق على المستحب وعلى الواجب، ويسميه بعضهم عموم المجاز، يعني أنه يطلق على هذا وهذا. لا، الله عز وجل قال وافعلوا الخير، وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وافعلوا الخير يشمل كل الخير، الصلاة والزكاة والصوم والبر والصدقة والصلة وإفشاء السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وكل أعمال الخير. وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يشمل، بل الإحسان أعلى مراتب الدين، يشمل كل شعب الإيمان، كل شعب الإسلام، فيدخل فيه الواجب والمستحب. كذلك في أمره عليه الصلاة والسلام ليس المعنى على أنه واجب، لا، أنه متأكد. إذا جاء الأمر بالاستحباب يكون متأكدا، تأكد استحبابه له لدلالة الأدلة على أنه ليس بواجب، وحديث كما حديث أبي طلحة وغيره أن الواجب هو صوم رمضان، قال لا أزيد ولا أنقص، قال لا يفلح إن صدق، وغيره من الأدلة في هذا الباب. وبني الإسلام على خمس، لكن هذا كما يقول العلماء الوجوب المستقر الدائم. أما الوجوب العارض هذا شيء، قد يجب أشياء بأمر عارض، مثل لا يجب في المال الزكاة، لكن أحيانا يجب إغاثة الملهوف، يجب إكرام الضيف، هذا وجوب عارض. فرق بين الواجب المستقر المستمر الراتب وبين الواجب العارض، فلا تعارض في هذا، فلا تعارض في هذا. قال إذا صمت من الشهر فصم 13، هذه هي الأيام البيض، والصحيح أنها 13 و14 و15، وقال بعضهم أنه 12، لكن هذا خلاف الأخبار الصحيحة. حديث أبي ذر حديث جيد كما تقدم. كذلك أيضا في الباب حديث جرير ابن عبد الله البجلي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض 13 و14 و15، من طريق أبي إسحاق عن جرير، وقال الحافظ رحمه الله إن إسناده صحيح. كذلك أيضا وهو عند النسائي، كذلك روى النسائي من طريق عبد الملك ابن قتادة ابن النعمان عن أبيه قتادة ابن النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام البيض 13 و14 و15. عبد الملك بن قتادة، عبد الملك هذا ليس بذاك المشهور، لكن حديثه هنا من باب الحسن لغيره، لأنه في باب الشواهد، في باب الشواهد. هناك حديث آخر عن هريرة وهو من موسى بن طلحة عن أبي هريرة، وفي رجل أنه أن النبي عليه السلام إما آتاه رجل أو دعي على أرنب شواها رجل، فدعا إنسانا أو عربيا فقال إني صائم، قال إن كنت صائما فصم الغر، فصم الغر. والغر هي ليس غرة الشهر، لا، البيض يعني التي هي في وسط الشهر، وهي سرة الشهر ووسط الشهر 13 و14 و15، وهذا اختلف في اختلاف كثير، وقع في اضطراب على موسى بن طلحة الراوي، ومن أهل العلم ضعف هذا الخبر. وبالجملة الخبر هذا في الشواهد، والعمدة على حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو أجود الأخبار، يلي حديث جرير ويليه حديث عبد قتادة بن نعمان، ثم حديث أبي هريرة، وهذه هي الأيام البيض، وقال بها جماهير العلماء، جماهير العلماء. والمصنف ذكر خبرا في آخر الباب، لو أنه أو ذكر خبرا في الباب الذي بعده، الذي بعده، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدعها في سفر ولا حضر، كأن ذكر في الباب الذي بعده من جهة ذكر السفر، وهو مناسب ذكرها في مع الأيام البيض. والأيام البيض سميت البيض لبياض ليلها ونهارها، وقال بعضهم الأفصح أيام الليالي البيض، لأن البياض في نهارها، والصحيح أنه لا بأس أن يقال أيام البيض، وهذا هو وجه تخصيص، هذا هو وجه تخصيصها أيام البيض، لأن ليلها أبيض بالقمر، لأنها ليالي إبدار، ونهارها أبيض، النهار أبيض والليل أبيض، لهذا قيل أيام الأيام أيام الليالي البيض، ولأنها في الغالب يكون، والله أعلم، كما قال بعض العلماء يكون فيه الخسوف، يكون فيه الخسوف، فيشرع أن يكون صائما حتى لو كسفت الشمس، لو كسف القمر فإنه يكون صائما، لأن الشمس تكسف في الغالب أول الشهر، وهو أيام الاستشرار والمحاق، والقمر في وسط الشهر، حتى لو خسف القمر يكون صائما يكون فلا يستدرك، فلا يستدرك. هذا مما ذكروه، والله أعلم، الله أعلم هل هذا يصح أو لا يصح، لكن الشأن ثبتت سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صومها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عندك ثلاثة ولا ثلاث؟ يصلح ثلاثة، إذا حذف المميز يجوز، يجوز التذكير والتأنيث، لكن عندي ثلاث. ثلاث نعم. عن أبي قتادة هو الحارث بن ربعي، هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه، وحديثه هذا كما لكم رواه مسلم. ثلاث من كل شهر، ويصلح ثلاثة، يعني ثلاثة ثلاث أيام، يعني ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، يعني إذا ذكرت المميز تقول ثلاث، إذا يذكر معنث ومؤنث مع المذكر، ثلاث ليال، يعني من كل، يعني ثلاث ليال من كل شهر، والمراد ثلاثة أيام، هذا هو المراد ثلاثة أيام. وهذا الحديث مطلق، هذا الحديث مطلق. والمصنف رحمه الله يقول وإن كانت سواها على أحد القولين أن ثلاثة أيام من كل شهر غير الأيام البيض، وهذا وقع في بعض كلام العلماء رحمة الله عليه. ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر. وأبو قتادة تقدم لنا أن الصحيح أنه توفي سنة ست، أنه توفي سنة 54، وقيل إنه توفي سنة 37، والذي رجح ابن القيم في حاشية السنن أنه سنة 54 رضي الله عنه. قال فهذا صيام الدهر. وهذه فضائل الحقيقة، هذه فضائل الحقيقة. وثلاث أيام اليوم بعشرة، ثلاثة أيام بشهر، وكذلك رمضان بعشرة أشهر كما حديث ثوبان، وستة أيام بشهرين، وستة أيام بشهرين. فحينما يصوم العبد ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم أيضا ستة أيام من شوال، تجتمع المكفرات وتكثر المطهرات، والعبد ضعيف لا يقول هذا مطهر لهذا الشيء ماذا يطهر الثاني، لا، العبد محل الخطايا ومحل الذنوب، ولا يدري، قد يقع في كثير من الأمور وهو غافل، يعني غافل عنها وإن كان عامدا في الوقوع فيها لتساهله وعدم معرفته، وأيضا عدم سؤاله عن هذه الأمور فيكون متساهلا متكاسلا، ومثل هذا لا يعذر. فلهذا مثل ما تقدم في حديث عرفة، وأنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، عاشوراء السنة التي قبله، فهذا يكفر وهذا يكفر. فلو جاءت هذه المكفرات وليس للعبد كبائر ولا صغائر، قال العلماء يخفف من يرفع الدرجات، فإنه يرفع الدرجات، وإن كان له صغائر محى الصغائر، وإن كان له كبائر خفف الكبائر. وهل تمحو الكبائر؟ تقدم شيء من الخلاف في هذه المسألة، أن بعض العلم يقول إن الحسنات العظيمة تكفر الكبائر، الحسنات العظيمة، لأن الحسنات العظيمة في ضمنها الإقبال والتوبة إليه سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر السبت والأحد والاثنين، ومن كل شهر الباقي ثلاثة والأربعاء والخميس والسبتي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد، وهذا أيضا دليل في المسألة. لكن هذا الحديث وقع في خلاف من جهة رفعه ومن جهة وقفه، فقد رواه أبو أحمد الزبيري وأبو معاوية مرفوعا وعن سفيان، ورواه عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري الإمام المشهور، وهو أجل من هؤلاء موقوفا على عائشة رضي الله عنها. ثم له علة أخرى، حتى لو قيل إنه موقوف فإنه من رواية خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي، وقيل إنه لم يسمع من عائشة، قيل إنه لم يسمع من عائشة. وعلى كل حال كون عائشة رضي الله عنها إن كان موقوفا عليها تعمل هذا العمل فلا بد إما أن يكون عن سنة وهي تعلم هديه وتعرف صومه عليه السلام ونقلت أخبار كثيرة عن صومه، فقصرها أن يكون موقوف. وقد يكون أيضا حجة في الباب في صوم السبت، قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يصوم أسبوع كله، وهذا يبين أنه في الغالب ما كان يشرد كثيرا، يشرد لكن ربما لا يشرد أسبوعا، أو أنه أحيانا يشرد كما وقع وأحيانا يصوم بعض الأسبوع، وحتى لا يخلي آخر الأسبوع فإنه من الشهر الآتي يصوم السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس. وقد يفهم من هذا الخبر، وقد يفهم هذا موضع نظر، أنه إذا صام السبت والأحد والثلاثاء أنه لا يصوم حتى يأتي الشهر الآتي، أن قالت ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، قد يفهم من هذا الخبر هذا أن قالت ومن الشهر الآخر، ما قالت من الأسبوع الآخر، من الشهر الآخر. وقد يكون هذا يقع في بعض الأشهر عليه الصلاة والسلام أنه يصوم هذا الصوم، وبعض الأشهر يسرد، وتقدم أنه لم يكن يسرد شهرا أو ما استكمل شهرا كاملا قط عليه الصلاة والسلام، كما عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. نعم. نعم، هو هذا هو ذكروا أنه من باب استكمال الأسبوع، من باب استكمال الأسبوع، يعني حتى لا يخلي الأسبوع كله، فيكون صام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لكنه مفرغ، لكنه مفرغ، يعني لكن جاء في الصحيحين أنه كان يصوم، وجاء في حديث أنس يصوم حتى نقول قد صام قد صام، يعني لا يفطر. هذا قد يوحي من أنه كان يسرد أياماً كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذا والله أعلم إن ثبت فهو يقع في بعض الأحيان، لكن هل هو الأغلب أو الأغلب السرد؟ هذا موضع نظر، الله أعلم. لا، في الأخبار الصحيحة المنقولة في الصحيحين هو السرد عنه عليه الصلاة، وهذا الخبر فيه نظر من جهة رفع، فيه نظر، ولو ثبت فلا مخالف بينه بالأخبار كما تقدم. نعم. وهذا إسناده صحيح أيضا، قد راجعت سنده عند الترمذي فوجدت إسناده، وكذلك ابن ماجه رحمه الله إسنادهما صحيح متصل، سندهما صحيح. عن أبي ذر جند بن جنان كما تقدم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام، مثل ما تقدم، وهذا كثير في الأخبار جدا، ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فذلك صيام، وأكثر الأخبار فيها ثلاثة أيام، وتقدم لنا بعض الأخبار أنها الأيام البيض. وبالجملة كما قالت عائشة رضي الله عنها أجابت جوابا محكما رضي الله عنها لما سئلت عن صيام نقد كان يصوم ثلاثة أيام كل شهر، قيل أي يوم يصوم؟ قالت لم يكن يبالي أول الشهر أو وسطها أو آخر، لم يكن يبالي عليه الصلاة والسلام أول الشهر أو وسطها أو آخر، وهذا لا دلالة فيه على أنه ما كان يصوم الأيام البيض، ولا دلالة فيه على أن أيام البيض أن أيام البيض لم يثبت صومها، لم يثبت فضل صومها، لا، تقدم معنا قاعدة أنه عليه الصلاة قد يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يشق على أمة صلوات الله وسلامه عليه، فهو لم يكن يبالي فيصوم هذا الوقت ويفطر هذا الوقت عليه الصلاة والسلام، إما لأنه هو الأيسر في حقه وربما تصادف هذه الأيام البيض وهو في سفر أو في غزو أو نحو ذلك لعارض من العوارض، وربما يترك العمل خشية يعني أن يظن أنه واجب، خاصة إذا لازمه، يعني خاصة ملازمة العمل فربما يظن أنه واجب، فكان يترك العمل خشية ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام حينما يتركه يؤجر عليه وإن تركه، وحينما يعمل العمل الذي ربما يحب أو يحب يترك العمل الذي يحب أن يعملها أو يعمل العمل الذي يحب أن يتركه، مثل شرب قائم عليه الصلاة والسلام، شرب قائما لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام، شرب قائما لبيان الجواز، ونهى عن الشرب قائما لبيان أنه خلاف الأولى، فهو يجوز ومع الحاجة تنتفي الكراهة، فالشرب إما أن يكون خلاف الأولى أو يكون جائزا بلا كراهة، فعند الحاجة مثل يكون مكان غير نظيف أو مزدحم، مثل ما تكون مثلا تشرب من زمزم في الحرم والناس مزدحمون، فلو جلست ربما تشق على إخوانك وتضايقهم، فالأولى فيها أن تقوم حتى لا تضايق إخوانك حينما تجلس، هذه لا شك أنها سنة، لكن أنت تركتها ليس جهدا فيها ولا رغبة عنها، لا محبة لإخوانك وإيثار إخوانك وعدم إخوانك، وهكذا الرسول عليه من باب أولى، وربما يترك العمل ويحب أن يعمله لأجل هذه المعاني، وذلك ومثلها صيام أيام البيض، وتقدم أيضا بعض الأمثلة في أحاديث مضت. قال: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، مثل ما تقدم أن الحسن أن اليوم بعشرة أيام، وجاء في حديث النسائي من حديث عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال له، الحديث الصحيحين لكن في رواية عند النسائي وإسناده صحيح، قال: صم يوما ولك أجر عشرة أيام. ومن هذا أخذ بعض العلماء في الأيام هذه هل أفضل أن تصام أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر، منهم من قال يصومها في أي وقت الذين قالوا بالإطلاق، ومنهم من قال يصومها في وسط الشهر في الأيام البيض إذا كان لم يصوم 3 أيام غيرها، ومنهم من قال يصوم من كل 10 يوما، من كل 10 يوم كمثل ما قال لعبد العام، والأظهر والله أعلم أنه يعود لكل إنسان بحسب الأيسر، وأن الأفضل الأيسر، ما نقول الأفضل مطلقا لأن الدليل ما جاء بتخصيص وقت معين لصيامها إلا في الأيام البيض فلها، أما 3 أيام فإن شاء صام أو أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر للإطلاق. ما هو الأفضل في حقك أنت إذا كنت تقول أنا إذا صمت أول الشهر فإنه أنشط لي لأني قد أضعف آخر الشهر، يكون أفضل في حقك أول الشهر، تقول لا أنا أول الشهر أكون لدي أعمال وآخر الشهر في الغالب تخف أعمالي فيصوم آخر الشهر، وبعضهم يقول أنا أفرقها في أيام الإجازات أصوم هكذا، فالأفضل في حق كل إنسان أليس مثل الفطر في رمضان والصوم، وأن القول المختار أن أفضلهما أيسرهما كما هو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله وإسحاق بن راهوية وأبو بكر بن منذر رحمة الله عليهم، وهذا هو القول الوسط في هذه وفي غيرها. واليوم بعشرة، نعم نعم باب أو صيام يوم الفطر يوم وقراءة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك، فأحيث أن يرفعني، فقال: صم يوما وافطر يوما، فإن أفضل الصيام أبو صيام وأخيته ثالثه ثالثه ثلاثه. عن عبد الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنه صحابي يختلف سنة وفاته كثيرا، مثل ما اختلف سنة وفاته بسعيد الخدري رضي الله عنه، ووفاته يعني بعد 60 وقيل بعد 70، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم، لا ولا شك أنه تأخرت وفاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعله يطول بك عمر. قال: فصرت إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وصار إلى ما قال النبي عليه السلام. وقصته في الصحيحين، والمصنف رحمه الله اختصر هنا قال وأخذ منها ما يحتاجه للترجمة رحمه الله، وفرق الحديث في أو فرق حديثه في حديثين، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في من كل في كل شهر ثلاثة أيام، وأن ثلاثة أيام بمعنى الدهر أو بقدر الدهر. قلت إني أقوى من ذلك، مثل في حديث نوح بن أبي عقرب الذي عند النساء بسناد صحيح أنه قال إني أقوى، وتقدم معنا حديث رجل من باهلة لتقدم معنا من رواية مجيبة وفي ضعف وقال إني أقوى. كانوا رضي الله عنهم حريصين على الخير، وكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وعن العلم، هكذا كان سؤاله رضي الله عنه، لم يكونوا يسألونه المال، بل كان وكان عليه الصلاة والسلام كما تقدم ربما يعرض لهم بحاجاتهم ويفطن لهم وخاصة الشباب منهم، لكن همتهم كانت رضي الله عنهم في الخير والعلم والدار الآخرة. فكان أحد يقول أخبرني بعمل يقربني الجنة أو يدخلني الجنة، ولما قال لربي كعب الأسلمي سلني حاجتك قلت أسألك مرافقة منه، قال أو ذاك يا ربيعة أو غير ذلك، قلت هو ذا، قال فأعن عن نفسك بكثرة السجود، إلى غير ذلك الأخبار. هنا قال قلت إني أقوى من ذلك، وكان شابا رضي الله عنه في ذلك الوقت، فلم يزل يرفعني يعني يزيده، وكان يطلب الزيادة نظران، والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، والإنسان ربما يكون له قوة، تقدم معنا في الحديث لكل عمل سرة الإنسان، فقد يبلغه عمل من أعمال الخير فيريد أن يعمل به، والعمل الثاني والثالث وهكذا، وقد يشق عليه جمعها وخاصة مع تقدم سنه. والصحيحين حب العمل إلى الله دوم قل، قد يكون يداوم عليه في هذه الأيام وسن شبابه، لكن أفضل العمل وأجمل العمل وأحسن العمل القليل، أحب العمل إلى دوم قل. وفي الصحيحين يرحمك الله إن الله لا يمل حتى تبلوا، وعند مسلم إن الله لا يسأم حتى تسأموا، فواصل في العبادة ولو كانت قليلة فهي أحب إلى الله، لأن القليل مع المداومة يكون كثيرا، ويدل على صدق العبد، لأن من داوم من أحب شيئا داوم عليه، لكن الإكثار من شيء مع دوامة قد يكون لفترة قد يكون لنشاط عار، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالاستمرار والمداومة عليه، وأن ينشط وأن يعمل عملا لا يضعف عنه. قلت إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قلت أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، فإنه أفضل الصوم وهو صوم أخي داود. وفي الصحيحين أنه عليه السلام قال أفضل الصيام صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إلا. وفي لفظ أنه كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر يلاقى، يعني كان ينام ثلاثة أسداس عليه الصلاة والسلام داود، وكان يقوم الثلث الرابع السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس، وهذا هو عين سنة عليه الصلاة والسلام. قال فإذا كان تصف الليل قبله بقليل أو بعده بقليل نهض أو ثار، يقول الراوي عنها عروه وغيره والله ما قالت قام، يعني قام بنشاط عليه الصلاة والسلام، قام بنشاط وهمة. وقالت كما صحيح ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، السحر آخر الليل هو السلس، يعني السلس الأخير أو بعده، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة داود. قال وهو صوم أخي داود، قالوا لي أفضل لك، قال لا أفضل من ذلك. وهذا الحديث كما تقدم دليل على صيام يوم وإفطار يوم، وقيل إنه أفضل الصوم، وقيل إن الأفضل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه سئل عن عليه الصلاة والسلام عن صوم يومين وإفطار يوم، قال أو يطيق ذلك أحد، وسئل عن صوم يوم وفطر قال صوم أخي داود، وسئل عن فطر يومين وصومه قال وجدت أني طوقت ذلك، يعني صوم ثلث الدهر، صوم ثلث الدهر. وظاهر الحديث أن أفضل الصوم، وقالوا هو أشق الصوم أيضا، وهو أشق من صوم الدهر، يعني صوم يوم وفطر يوم أيهما أشق، هو صوم الدهر ولا صوم يوم وفطر يوم؟ نعم، ما وجه كونه أشق؟ لا، هنا عندنا صوم يوم وإفطار يوم أو صوم الدهر، أيهما أشق أكثر مشقة؟ صوم إفطار. نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. لماذا؟ نعم، ما تعود. أحسنت، صحيح. يقول العلماء رحمة الله عليهم إن الإنسان حينما يصوم الدهر تحدث له عادة جديدة، عادة خلاص، وهو أنه لا يشتهي الطعام والشراب إلا ليلا، يعني لو عرضت عليه الطعام في النهار ما يشتهي، حتى ولو لم يكن صائم ما يشتهي الطعام، لأن حالتنا في الغالب، وهذا واقع في الحقيقة، الإنسان حينما يستمر على الصوم، وأنت تلاحظ الناس مثلا صيام رمضان، صيام رمضان تجد مثلا الذي ما اعتاد الصوم يعني شاق عليه أول شيء، بعد ما يصوم عدة أيام الصوم عنده عادة، أو قصدي أنه يكون طبيعة عنده، طبيعة عنده، لو على الطعام، لو رأى طعام حتى لو كان شهيا، لو رأى شرابا لا يجد نفسه التمييل إليه، مع أنه لم يصوم إلا شهرا أو بعض الشهر، كيف إذا كان في آخره؟ كيف لو واصل الصوم؟ فإنه كما يقول تحدث له عادة جديدة فلا يشتهي الصوم. ولهذا من العلل في النهي عن الصوم دهر هذا كما سيأتي. نعم، إيه؟ صوم صوم داود حتى يعني استغلوا واحد صار يفطر استمرات بس يشرب الحليب ما يشتهي، احتمال هذا وامثاله انه يواصل ما يحت يعني. ولهذا قد بعض الناس يصوم يوم يوم ربما انه يواصل. وقد من القصص التي يذكرها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر لنا مره قصه، يقول ان احد اخواننا من اهل الحديث في المدينه كان يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، وأنه ذكره للشيخ لا أدري على أذكر شيء يعني أنه هل عليه صوم يفطر يوم أو لما سرد. الشاهد أن الشيخ ناصحه، ناصحه أن يرفق بنفسه وأنت من أهل الحديث وكذا وكذا يعني في فكان أنه كان يصوم يوم ثم يفطر يوم ثم بعد ذلك صار يسرد الصوم. إيه نعم، كان يصوم يوم ثم يفطر يوم ثم بعد ذلك سرد الصوم، سرد صار يصوم الدهر. استدعاه الشيخ الله يغفر له لما أخبروا عنه، يقول فنصحته وقلت أنت رجل من أهل طلاب العلم ومن أهل الحديث، صوم الدهر لا يشرع ومنهي عنه، وذكر الشيخ الأخبار رحمه الله. فقال يا شيخ والله لا أجد له، لا أجد له شهوة الطعام، حتى أراد منه أن يفطر فلم يفطر، لا أجد له أي شهوة، لا طعام ولا شراب، ما أجد شهوة إلا في الليل. الشيخ يقول يذكر يقول قد توفي رحمه الله والله. نعم، نعم واضح، هذه صحيح، هذه مسألة مهمة، وهي مسألة ما إذا كان إنسان يصوم يوم يفطر يوم، صوم يوم يفطر يوم، هل يصوم أيام البيض أو يفطرها؟ ظاهر السنة أنه يفطرها، هذا هو الظاهر، وأنه هو الأفضل، صوم يوم وإفطار يوم، وأنه لا يصوم هذه الأيام، إن وافقها الحمد لله، وإن لم يوافقها فإنه يصومها، فإنه يفطرها، على قاه قول النبي صوم صوم أخي كان يصوم يوما ويفطر وهو بنيته، ما دام أنه من نية الصوم هذا اليوم فإنه على أجر التام، ولو لم يصومه يكتب له كأنما صامه بنيته. وهذه قاعدة في الأعمال التي ينويها الشخص ويريدها، والذي منعه منها عمل آخر هو في الأصل في حقه أفضل، مثل المفطر في السفر. المفطر في السفر يؤجر على الفطر ويؤجر على الصوم، لك أجر الفطر ولك أجر كأنك صمت. يقول النبي عليه السلام: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كما في حديث أبي موسى عند البخاري وأحمد والنسائي، كذلك حديث عبد الله بن عمرو وأنس: اكتبوا له صالح عمله الذي كان يعمله إذ كان صحيحا حتى أطلقه أو أكفته إليه. يكتب له صالح عمله تماما الذي كان يعمله، كذلك هذا له عمله. فلو كان إنسان مثلا يصوم هذه الأيام الفاضلة ثم أراد أن يصوم يوم وتر يوم يكتب له الصالح عمله. فالذي أفطر في السفر في رمضان يكتب لك أجر اليوم الذي أفطرته كأنك صائم، كأنك في بلدك، ويكتب لك أجر الفطر لأنك اتبعت السنة، لأن الصوم شق عليك. ولو أنه قوي على الصوم وصام، والصوم في حقه أفضل من الفطر، بمعنى أن الصوم لم يضعفه عن العمل، عن الخدمة، عن خدمة إخوانه، عن عمل خير الذي يعمله، هو في حال فطرة كحال صومك كحال فطرة أو أشد، يكتب له أجر الصوم لأن الصوم في حقه أفضل لأنه يقوى عليه، وأجر الفطر لأنه في قوة المفطر وفي نشاط المفطر، وأجر صومه إذ كان أجر الصوم إذ كان لو كان في بلده، لو كان في بلده. فهذه فضائل عظيمة تؤخذ من الأدلة، لأن النبي يعني صام وأصحابه أفطروا، هل الفطر أفضل؟ لو كان أفضل لأفطر في حقه، فالصوم في حقه أفضل من الفطر، وهم أفطروا ولهم أجر الفطر والصوم، والنبي صام وصومه في هذه الحال أفضل، إذ لو كان فطرهم أفضل لفعل عليهم. فدل على أن الصائم في حال نشاطه قوته أنه أفضل من المفطر، لكن هذا من جهة الأصل. أما الشخص المعين فيختلف الفضل، أو يختلف، فقد يكون في حق شخص الفطر أفضل، في حق شخص الصوم أفضل، على القاعدة المتقدمة، مثل ما تقول حديث أنس: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لكن هذا لماذا؟ لأن الصائمين ضعفوا، فالمفطرون شقوا الركاب ونصبوا الأبنية وقاموا بعمل إخوانهم وسقط الصوام، في هذه الحالة كان المفطرون أفضل من هذه الجهة. لكن الصائم حينما يقوم بالخدمة والعمل فإنه في هذه الحالة يكون أفضل. ولهذا في حديث النسائي لما كان أبو بكر وعمر صائمين النبي لمح لهما بأفضلية الفطر وقال: أطعما صاحبيكم، اسقيا صاحبيكم، شار إلى أن الفطر يكون أفضل مثل ما تقدم، وقد يكون الصوم أفضل. نعم نعم. كذلك نعم صحيح، هو الأدلة صحيح في هذا كثيرة يعني، وهي معلومة صحيح، وأنا سردها قد يطول، لكن مثل يعني ما تفضلت اللي هو الأحاديث في هذا الباب، حديث أبي كبشة الأنماري يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق في هذا المال يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حقا، وآخر يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثلا، قال النبي: فهو بنيته فهما في الأجل سواء. ثم ذكر مقابل رجل لم آته الله مالا ولم يتعلم، فهو يخبط في مال الله لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم لله في حقا، وآخر يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثلا، فهو بنيته فهما في الأجل سواء. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام صحيح في حديث أنس وحديث جابر، وهذا وحديث البخاري وأهل مسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قالوا: هم المدينة. حبسهم العذر عند البخاري، وعند مسلم حبسهم المرض، كذلك أيضا في تمني القارئ، يعني من يقرأ القرآن ويعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، حديث مسعود وحديث ابن عمر، حديث هريرة وهما في الصحيحين، حديث هريرة صحيح البخاري، حديث هريرة زيادة. ورجل آخر يقول: يا ليت لي أو مثل هنا أو أعمل مثل ما عمل فلان. فأخبر النبي عليه السلام أن نية التلحاق تلحق بالعاملين، الناوي الخير يلحق بالعامل. لهذا في حديث رواه الطبراني وحسان بن سعد وضعيف: نية المؤمن خير من عمله. معناه الصحيح أن النية تلحق غير العامل بالعامل ما دام النية الصادقة. ولكن النية الصادقة يقولوا عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا سهل بن حنين مسلم: من سأل الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأيضا في الحديث قال عند أحمد: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بالنية، والذي مات على فراشه يكون أفضل منه. لأن النية الصادقة يود أن يكون معهم، أن يكون مجاهدا، أن يكون عاملا. فالنية تلحق غير العامل بالعامل ما دام صادق، كما يقول: يا راحلين إلى بيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. من أقام على عذر فقد راح، فهو مع الراحلين والمسافرين في الجهاد، في الحج، في العمرة، في طلب العلم، في الصلة، في البر، في الدعوة، في كل عمل خير. لكن اختلف العلماء على قولين: هل تكون المماثلة في أصل العمل وتفصيله يعني في المضاعفة، أو في أصله يعني أن له الحسنة بدون المضاعفة إلى أضعاف كثيرة؟ على قولين. ظاهر الأخبار أنه فهو بنيته فهما في الأجر سواء. حديث أبي كبش الصريح قال: فهما في الأجر سواء. وكذلك حديث تقدم: إلا وهم معكم. معكم يعني كانوا معكم إذا كنتم تسيرون بين الأودية وتصعدون أكمة أو جبلا أو نكون معكم. الذي حبسهم العذر، والأعمال بالنيات، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بفضله وجوده وكرمه. نعم نعم. أخونا يسأل إن شاء الله أبشر. أخونا يسأل يقول: وجد طعم في حلقه فنزل إلى جوفه وهو صائم، هل يؤثر على الصوم؟ نقول: لا يؤثر على الصوم إن شاء الله، لا يؤثر على الصوم. إنما الذي يؤثر على الصوم لو أنك لو خرج إلى فمك ثم أمكنك أن تلفظه فازدركته عامدا عالما، هذا هو اللي فطر. أما لو أنه نزل أو خرج غلبك وخرج ثم نزل بغير اختيارك، لأن ربما أحيانا يحصل هذا، قد يخرج ثم يريد أن يلفظه فبغير اختياره يدخل إلى جوفه، هذا لا يفطر. مثل لو دخل غبار أو حشرة في فمك وأنت صائم أو نحو ذلك، أو طعام بغير اختيارك، فإنه لا يفطرك. إنما من شرط الفطر أن يكون على سبيل الاختيار. نعم نعم. كملت الطواف إيه؟ وتروح السكن، حلق الإحرام، دخل الحمام، حلل وقت السكن. لا بأس لا بأس لا بأس، ما يضر. لا يشترط أن يكون الحلق مباشرة، فلو ذهبت إلى البيت حلق الإحرام من فوق. نعم لا بأس لا بأس، ما يضر. يعني يسأل عن حل الإحرام قبل الحلق. نقول لإخواننا: لا يؤثر حل الإحرام، سواء حتى ولو كنت يعني حتى قبل الطواف والسعي. لا بأس الإنسان يغير ملابسه إحرامه أو ثياب إحرامه حتى قبل الطواف والسعي، من باب أولى لو أنه خلع ثيابه إحرامه قبل حلقه. المقصود أنك ما تغطي رأسك حتى تتحلل، حتى تقصر من الرأس أو تحلق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن عبد رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام أبدا. نعم نعم وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف نصوم الدهر؟ قال لا صام ولا افطر او لم يصوم ولم يفطر. رواه جماعه من البخاري وابن ماجه. نعم. قال رحمه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليهما. وهو في الحقيقة هو حديث واحد وجاء مطولا وجاء مختصرا مفصلا وذكر المصنف رحمه الله هذا القدر منه لأنه متعلق بصيام الدهر. والشق الأول مترجم متعلق بصيام يوم وإفطار يوم والشق الثاني متعلق بصيام الدهر. قال لا صام من صام متفق عليهما. هذه اللفظة وقول لا صام من صام الأبد عزوها إلى مسلم أحسن والبخاري رواها لكن قال الراوي وهو عطاء بن أبي رباح عن أبي العباس الشاعر الراوي لهذا الخبر عن عبد الله بن عمرو يقول عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الدهر. يعني تردد عطاء رحمه الله في هذه اللفظة في سماعه إياها من أبي العباس الشاعر رحمه الله تردد في سماعه وكأنه لم يضبطها ولم يحفظها كأنه لم يضبطها ولم يحفظها فوقع له تردد فيها. لكن هي عند مسلم رحمه الله من رواية حبيب شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعر هذا وفيه لا صام من صام الأبد فقد ضبط حبيب بن أبي ثابت ودل على أن اللفظ المنقول عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. والبخاري رواها أيضا رحمه الله برواية حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس يقول لا صام من صام الدهر لا صام من صام الدهر. وهذا في دلالة على النهي عن صوم الدهر وهل هو مكروه أو محرم على خلاف أو مستحب. بعض العلم قال إنه مستحب والأظهر أنه منهي عنه وهو دائر بين الكراهة والتحريم قد يقال إنه قوة الخبر تدل على الكراهة لأن النبي عليه السلام لم يعني ينهه نهيا جازما أو لم يأتي بعبارة تدل على المبالغة في التحريم أو المبالغة في النهي دال على التحريم. قال لا صام من صام الأبد هذا إما خبر وإما دعاء إما خبر أنه ما صام وإما دعاء عليه. وكما قال بعض العلماء فيا ويح من دعا أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصم إذا صام الدهر. وهذا يكفي في الزجر والنهي عنه يكفي. والمسلم لا يحتاج حينما ينهى عن شيء يقول لا بد أن يكون النهي مؤكدا. لا يا أخي إذا نهاك رسول شيء فاعلم أنه يريد بك الخير فاجتنبه وإذا أمرك بشيء فاعمله واجتهد بالعمل. ولا شك أن النهي الأصل فيه التحريم إلا أن يدل دليل على عدمه. والجمهور على الكراهة منهم من قال أو الجمهور منهم من قال إنه يستحب ومنهم من قال إنه مكروه ومنهم يعني أهل العلم منهم قال إنه مكروه ومنهم قال مستحب ومنهم من قال محرم. والأقرب هو كراهته. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يسردون الدهر وقالوا إن النهي عن صيام الدهر هو سرده مع أيام العيد. يعني إذا صار وهذا فيه نظر صوم بأن العيد محرم اتفاقا لا يجوز. إنما النهي سرد أيام الدهر بأن يصوم الدهر كله مع فطره لأيام العيد. أيام العيد معلومة ومعلومة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يصوم يسرد الدهر ولا يصوم أيام العيد. وهكذا من يسرد الدهر وهكذا نهي عليه الإمام عن صوم الدهر هو مع فطر أيام العيد. وإلا في العيد ثبت الأخبار الصحيحة كما سيأتينا إن شاء الله في النهي عن صومها. حديث أبي قتادة رضي الله عنهما حارث بن ربعي قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه وهذا لفظ مسلم. وهذا حديث أبي قتادة المتقدم معنا في صوم عاشوراء وعرفة حديث طويل وفيه صوم يومين وإفطار يوم أو صوم فطر يومين وصوم يوم. المصنف رحمه اختصر وأخذ القدر الذي يحتاج إليه، وفي لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن قتادة الزماني عن أبي عبد الله الزماني عن أبي قتادة كما تقدم لنا. وأن بعض العلماء عل هذا الخبر وقال البخاري إنه لا يحفظ سماعه منه، والصواب أنه أدركه. تقدم أنه على قاعدة مسلم رحمه الله أنه يكفي المعاصرة في هذا، وأن الخبر وأن الراوي إذا كان ثقة معاصرا غير مدلس فبهذه الشروط الثلاثة فسماعه ممكن والحديث متصل. ولا يشترط علمنا بالسماع، بل يشترط عدم انتفائه. عدم انتفاء يكفي أن تحصل المعاصرة وإمكان السماع، لكن لو كان معاصر ونفى السماع إمام واسع الرواية نفيا مطنفا ففي هذه الحالة نقول لم يسمع. أما إذا قال لا أحفظ أو لا يحفظ هذه لا تكفي. يعني ينبغي أن يفرق بين قول الإمام البخاري لم يسمع وبين قوله لا يحفظ له سماع، فكونه لا يحفظ قد يكون غيره من الحفاظ حفظ ذلك. إنما إذا نفى نفيا مطلقا ثم دلت القرائن، مثل أن يكون هذا مثلا في الحجاز والراوي في بلاد الشام، هذا مما يستدل علماء الحديث من القواعد التي يتبعها الأئمة الكبار المعلون للأخبار المتبصرين. إذا كان أحد الراويين في بلد والآخر بلد ثاني هي من القرائن على عدم السماع، لكن ليست دليلا، إذ قد يلتقيان في الحج، قد يلتقيان في الغزو، ولهذا يدرسون الرواية. فإذا كان الراوي هذا الذي روى عن شيخه صحابي وغيره سافر إلى هذا البلد، فإنه في هذه الحال يمكن سماعه، يمكن سماعه. كذلك يستدلون بانتفاء السماع بعدم ثبوت الرواية إذا كان الراوي مثلا من أهل المدينة مثل أبي قتادة أو ابن عمر مثلا مدينة، وابن عباس في مكة، وابن مسعود في الكوفة، وهكذا بعض الصحابة وعبد الله بن عمرو في بعض أيامه في الطائف، فيرون أصحابه من أهل الحجاز مثل ابن عباس وابن عمر، وأصحاب مسعود من أهل العراق مثلا، وأصحاب عقبة مثلا من أهل الشام، أو أبي أمامة من أهل الشام. فإذا كان الراوي عنه من غير أهل الشام فإنهم يتوقفون في روايته، خاصة إذا انفرد هذا الراوي عن الصحابي وهو هذا حجازي والصحابي شامي، أو الصحابي حجازي والراوي شامي أو عراقي مثلا، وروى عنه شيئا لم يروه عن أصحابه، فهذا مما يتوقف عنه. وهذا في الحقيقة من تمهرهم وتفننهم في العناية بالأخبار، إذ يقولون كيف يغفل عنه أصحابه المختصون الملازمون له فلا يرون هذا الحرف وهذا الخبر فينفرد هذا عنه، هذا يبعد، وإن كان ثقة فإنه يكون أخطأ أو أخطأ من روى عنه. هذا لا شك تعليل ظاهر، تعليل ظاهر. كما يستدلون على أنه إذا كان الراوي وإن كان من أهل البلد راوي ليس بذاك المشهور مثل الزهري يروي عنه مالك ومعمر وسفيان والليث وابن جريج وأئمة الكبار أصحابه الكبار المعروفون، فيأتي مثلا أسامة بن زيد أو بن إسحاق أو عبد الجبار بن عمر أو غيرهم من الرواة الذين ليسوا بتلك المنزلة، فينفرد هذا الراوي وإن كان مثل أسامة بن زيد المدني لا يرويه أصحاب الكبار، يستدلون به على تعليل الرواية وعدم صحتها. يعني ليس شرط أن يكون المنفرد من غير البلد، لا، قد يكون إنسان مثلا ليس بذاك المشهور وذاك المعروف فينفرد عن أصحاب الكبار، فيقول كيف يحفظ هذا الراوي ليس مبرزا في العدالة وليس حافظا ويغفل عن هؤلاء أئمة الكبار جبال الحفظ. هذا صحيح، هذه قواعد يذكرها العلم، لكن يتعلق مثلا بالراوي إذا كان مثلا شاميا والصحابي مدني والراوي ثقة فلا نستعجل في رد الرواية. مثل عبد الله بن معبد الزماني هذا شامي، وأبو قتادة في المدينة وعاش في المدينة رضي الله عنه، لكن قيل إن أبا قتادة خرج منها وأيضا ذهب إلى خارج المدينة، فيمكن في هذه الحال أن ينفرد، يعني ربما يكون العالم من الصحابة وغيره يسافر من بلده إلى بلد آخر وأصحابه المختصون ليسوا معه. ولا شك أن أهل العلم حينما يقدم عليهم وطلاب العلم يقدم عليهم رجلا كصحابي يبادرون مباشرة إلى السماع منه ويتلهفون، فلا يبعد أن يروي عن هذا الشيء وإن كان غيره من أصحابه لم يروه عنه، فهذا لا يستنكر. هذه أمور تكون بالدراسة والنظر، ولهذا لهم نظر وتفنن في دراسة الأسانيد، يعني أشياء وعجائب وتفقه في دراسة الأخبار، فلا يتعجل في رد الأخبار بمجرد مثلا قول فلان إنه لم يحفظ عنه كذا أو أنه هذا البلد وهذا البلد. ولهذا اعتمد مسلم وصحه كثير من الأئمة هذا الخبر، خاصة أن الخبر في سياقه ما يدل على الحفظ، لأن فيه سؤال وجواب، هذا مما يستدل به. وابن القيم رحمه الله كثيرا ما يستدل على ضبط الراوي ضعيف الحفظ إذا روى في الحديث قصة، لأنه يخشى من ضعيف الحفظ ألا يكون ضابطا، يخشى وهمه، فإذا روى قصة في الحديث فإنه ما يدل على ضبطه، لأنه ليس الضعيف كل رواية ضعيفة، لا، كما أن وإن كنا الأصل نرد روايته، الكذاب نرد روايته لا نقبلها، مع أن الكذاب قد يصدق لكن الكذاب لا نقبله مطلقا. أما الضعيف فإذا دلت القرائن على ضبطه مثل أن يروي غيره مثل ما روى فيدل على ضبطه، أو أن تدل قرينة في الخبر أن ما رواه ضبطه على هذه القرينة ذكرها ابن القيم. فهذا الخبر رواه مسلم رحمه الله، وفيه أن من صام الدهر قال لا صام ولا أفطر ولم يصم ولم يفطر، وشاهد أيضا الحديث الذي بعده. نعم نعم نعم، أرفع الصوت جزاك الله خيرا. لا تقدم معنا أن العمرة الصحيح أنه ليس لها طواف وداع، وإن طفت الوداع احتياطا أظهر، لكن قول الجمهور أنه لا وداع لها، إنما الوداع عند الجمهور للحج. نعم. نقف على هذا الخبر. وهذا الخبر حديث عن أبي موسى قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه وقبض كفه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قال المصنف رحمه الله من طريق الضحاك بن يسار عن أبي تميمة الهجيمي طريف بن مجالد عن أبي موسى الأشعري. والضحاك بن يسار هذا وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، وأبو تميمة طريف مجالد هذا ثقة، لكن توبع الضحاك هذا تابعه قتادة كما عند الطيالسي أبي داود رحمه الله من رواية شعبة عن قتادة عن أبي تميم الهجيمي عن أبي موسى عبد الله بن قيس صحابي جيد في سنة 54 للهجرة رضي الله عنه. وقتادة وإن كان مدلسا لكن تقدم معنا أن رواية شعب عن قتادة ماذا؟ رواية مضبوطة، رواية مضبوطة ومسموعة، وأنه يؤمن تدريسه إذا روى عنه شعبة بن الحجاج رحمه الله. والحديث أيضا جاء له طرق أخرى ترجع إلى أبي تميم طريف المجالد، ولهذا جود صحه أو جوده بعض العلم، واستدلوا به على تحريم صوم الدهر، يعني قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، هذا ظاهر خبر وظاهره ذم صوم الدهر. قال بعضهم ضيقت عليه ضيقت عنه، وأنكر بعض العلم وقال هذا تحريف للنص، هذا تحريف، كيف ضيقت عليه معنى ضيقت عنه، يعني يريد ضيقت عليه ضيقت عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس في البيان والبلاغ، ويكون أراد بذلك ضيقت عنه، يعني أنه لا يدخلها، وأن صوم الدهر مشروع. أولا هذا مخالف للخبر وظاهر الخبر، والقاعدة أن التأويل المخالف للخبر والخبر حتى ولو كان المفسر له الراوي لا يقبل، لأن الخبر إذا كان له ظاهر راجح فالواجب العمل به، فمن خصه بشيء فالتخصيص دليل، التخصيص يحتاج إلى دليل، تخصيصه مثل تخصيص عموم التقييد إطلاقه هذا يحتاج إلى دليل، ولا تخصيص إلا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل منه، ولا تقييد إلا منه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تخصيصه ولا تقييده إلا بدليل. إنما إذا فسرها الصحابي بتفسير له حديث له ظاهران تفسره بأحدهما هذا لا بأس به، لكن أن يصرف إلى معنى غير مراد أو غير ظاهر فلا. ولهذا كان الصواب دال على النهي عن صوم الدهر والتشديد هذا. والمصنف رحمه الله قال محمول على من صام الأيام المنهي عنها، حتى يتفق مع قول من قال إن صوم الأيام يعني إما مكروه أو غير مكروه كما قال بعضهم. وهذا الخبر ظاهره تحريم صوم الدهر، هذا ظاهره، ومنها العلم من لم يثبته، لكن ظاهر روايته الثبوت، أنه ثابت، وبيستدل من قال إنه لا يجوز صوم الدهر، وإن كان يحتاج إلى مزيد عناية. أيضا هذا الخبر يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد نظر وتتبع لهذا الخبر، تتبع أيضا للتأويل، هل ورد الخبر هل هو محفوظ بهذا اللفظ أو ليس محفوظا بهذا اللفظ، الله أعلم، يحتاج إلى مزيد نظر ومزيد عناية. لكنه دليل في المسألة في النهي عن صوم الدهر، وربما يعني قال بعضهم أن يصرف التحريم الأدلة الأخرى التي تكون دالة على مجرد النهي والكراهة له، والله أعلم. نقف على هذا. نعم.